نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادى الصلاة جامعة، وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، يعني فلا يخرجون بل يشكرون الله عز وجل على هذه النعمة. وعلم من قوله رحمه الله قبل خروجهم أنهم لو خرجوا أو تأهبوا للخروج أنهم يصلون، أنهم يصلون، ولكن الصواب في هذه المسألة أنهم متى سقوا فإنه لا تشرع الصلاة، متى سقوا فإنه لا تشرع الصلاة، فلا يشرع خروجهم ولو تأهبوا ولو خرجوا، فلا يصلون، فلا يصلون. وهذا اختيار الموفق رحمه الله وهو الصحيح، وذلك لأن صلاة الاستسقاء صلاة لسبب، فإذا زال السبب الذي من أجله خرجوا أو تأهبوا للخروج فإنه يزول المسبب وهو الصلاة. وعلى هذا نقول إذا سقوا فإما أن يكون ذلك قبل خروجهم وقبل أن يتأهبوا، فالمؤلف رحمه الله يرى أنهم لا يصلون. الحال الثاني أن يكون أن يسقوا بعد خروجهم، يعني وصول من المصلى، فظاهر كلامه أنهم يصلون. بقي مسألة ثالثة وهي ما إذا سقوا قبل خروجهم بعد أن تأهبوا، فالمذهب أنهم يصلون شكرا لله عز وجل. إذن نقول إذا سقوا يعني أرادوا أن يستسقوا فسقوا، فالمسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون ذلك قبل تأهبهم وقبل خروجهم فلا يصلون بل يشكرون الله عز وجل ويسألونه المزيد من فضله. الحال الثانية أن يسقوا بعد خروجهم ووصولهم من المصلى، فالمذهب أنهم يصلون. والحال الثالثة أن يكون ذلك قبل خروجهم لكن بعد تأهبهم، فالمذهب أنهم أنهم يصلون، والصواب أنهم لا يصلون. وقلنا إن هذا هو اختيار الموفق رحمه الله وهو الصحيح. قال رحمه الله: طيب، وسألوه المزيد من فضله، بأن يقول: اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك. قال: وينادى لها الصلاة جامعة، ينادى لها يعني يسن أن ينادى لصلاة الاستسقاء الصلاة جامعة. ما الدليل؟ قالوا: قياسا على الكسوف، قياسا على الكسوف، لأنها صلاة ليس لها أذان، ليس لها أذان، فشرع أن ينادى لها إعلاما بها، إعلاما بها، فهمتم؟ إذن يسن أن ينادى لصلاة الاستسقاء الصلاة جامعة قياسا على الكسوف، والكسوف مع الاتفاق ورود السنة به، ورود السنة به، ولأنها صلاة ليس لها أذان ولا إقامة فشرع الإعلام لها فينادى لها الصلاة جامعة. والقول الثاني أنه لا يشرع، أنه لا يشرع لها نداء، فلا يسن لها لا أذان ولا إقامة ولا نداء لعدم وروده، والنداء عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العبادات التوقيف. وأما قياس ذلك على الكسوف فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن النص ورد في الكسوف ولم يرد في الاستسقاء، وثانيا أن هذا القياس لا يصح لأن الكسوف يأتي بغتة بخلاف الاستسقاء، فإنه تقدم لنا أن الإمام يعد الناس يوما يخرجون فيه فلا يأتي بغتة، لأن الاستسقاء المشروع في الاستسقاء أن الإمام أن يعد الناس ويقول مثلا: سوف نخرج في اليوم الفلاني. وإذا كان الإمام سوف يعد الناس فالناس على دراية وعلى علم في الوقت الذي سوف يكون فيه الاستسقاء، واضح؟ طيب، إذا نقول لا يشرع أن ينادى لها الصلاة جامعة. قال رحمه الله: وليس من شرطها إذن الإمام. نعم، وليس من شرطها إذن الإمام، فلا يشترط للاستسقاء إذن الإمام، بل متى وجد السبب ووجد الحاجة فإنهم يخرجون. قالوا لأنها كصلاة العيد، هي في أحكام، يعني هذه من الأحكام، هي أحكام كصلاة العيد. ولكن يقال في هذه المسألة كما قلنا في مسألة الجمعة، فالجمعة والعيد والاستسقاء ليس من شرطها إذن الإمام، بل إذن الإمام شرط في تعددها، في التعدد، لأن التعدد في لأن التعدد قد يكون لغير حاجة فيكون سببا لتفرقة ماذا الناس. قال رحمه الله: ويسن أن يقف في أول المطر، يسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم المطر حسر عن ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه لما قيل له لما صنعت هذا قال إنه حديث عهد بربه. طيب، يقول المؤلف أن يقف ويخرج رحله، الرحل مثل شيء من الأثاث، وثيابه لأنه عليه الصلاة والسلام حسر ثوبه، ولكن حسر ثوبه هل يكون من أعلى أم يكون من الأسفل؟ هل يحصره من الأعلى أم يكون من الأسفل؟ مش تقولون حسر يعني رفع ثوبه؟ يحتمل إن أمكن نقول إذا أمكن أن يحصر ثوبه من أعلى، يعني ما عليه من أعلى بحيث يخرج رأسه ويديه مثلا ليصيب شيء من المطر فهذا، وإن لا يحصر مثل الأسفل، ربما الأسفل يكون أيسر، بمعنى أنه يرفع ثوبه ويخرج ساقه حتى ينزل عليه المطر، فليفعل الإنسان ما هو أيسر. قد يكون الأيسر مثلا أن يحصر شيئا من ثيابه، مثلا يزيل الغترة والطاقية ويحصر شيئا من أكمامه ويصيبها المطر، وقد يكون الأيسر له أن يحصر أسفل ثوبه. طيب، وعلل النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه حديث عهد بربه، يعني أنه خلق الآن فخلقه جديد. يقول: وثيابه ليصيبها، ويفعل ذلك من أجل التبرك. قال رحمه الله: وإن زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا. وإذا زادت المياه يعني مياه المطر، هي المطر، لكن وخيف منها، أما إذا زادت ولم يخف منها فهو خير، فهو خير، لكن إذا زادت المياه وخيف منها فإنه يسن أن يقول اللهم حوالينا. طيب، ما الدليل على أنه إذا زادت المياه التقييد بخيف منها؟ إذا قال قائد المياه إذا زادت خير، يقول الدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته. بقي المطر أسبوعا، لما كانت الجمعة الثانية دخل رجل قيل هو الأول وقيل إنه غيره، وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها. وهذا يدل على أنه متى حصل ضرر أو خيف الضرر فيشرع. قال: اللهم حوالينا، يعني حوالي المدينة، حول المدينة، لأن المطر إذا حبس عن المدينة ثم كان على ما حولها حصل النفع ولم يحصل الضرر. طيب، حوالينا ولا علينا، يعني يجعل المطر حولنا ولا تجعله علينا. اللهم على الضراب، الضراب هي ماذا؟ الروابي الصغيرة. والآكام جمع أكمة، والأكمة الجبل الصغير. وبطون الأودية، بطون أودية، لأن بطون الأودية تنتفع بالمطر، وملابت الشجر يعني أصولها. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله عز وجل هذا المطر حوالي المدينة من الأماكن التي يحصل بها الانتفاع بالمطر ولا يحصل بها الضرر. مثلا يكون على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فهذا يحصل النفع وينتفي الضرر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، ربنا لا تؤاخذنا، أنا مبعندي لكن مبعندي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد قال الله عز وجل في آخر الآية قد فعلت. لا تؤاخذنا يعني بحيث أن بحيث تكتب عقاب النسيان وما حصل من خطأ. لا تؤاخذ إن نسينا. النسيان هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم. فيدعو الله عز وجل ألا أن يرفع المؤاخذة في حال ماذا؟ النسيان. إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ هناك فرق بين الخاطئ والمخطئ، خطئ وأخطأ. قال الله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة. الخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد، والمخطئ الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. واضح الفرق؟ طيب ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، حيث إن الله عز وجل إيش كلفهم بالأصار، يعني لا تكلفنا من الأعمال ومن التكاليف ما لا نطيق. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا تحملنا يعني من البلايا والأسقام والمصائب ما لا طاقة لنا به، يعني ما لا نستطيع تحمله هذا معنى الآيات. إذن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. سؤال لله عز وجل أن يرفع حكم إيش المؤاخذة عن الناس وعن المخطئ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الآثار التي كانت على الأمم السابقة قد رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة، قد رفعها. مثل ماذا؟ كثير منها القتل. القتل كان في شريعة اليهود أن القاتل يقتل حتما، وفي شريعة النصارى ما في قتل دية. واضح؟ في شريعة اليهود القاتل يقتل، يعني من قتل قتل، ما في عفو. حتى لو قال ولي الدم أعفو عنه، يقتل. الله عز وجل إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، إلى أن قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وأما النصارى فكان فيهم إيش الدية. وهذه الأمة كانت وسطا، خير الولي بين القصاص وبين الدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. وهناك العفو مجانا، وهناك أمر رابع وهو المصالح على أكثر من الدية. أيضا في الطهارة، فيما يتعلق بالطهارة والنجاسة، النصارى عندهم تساهل في النجاسات، واليهود عندهم تشدد. إذا أصابت النجاسة ثوبة يقرضه بالمقراض. وهذه الأمة جاءت الحمد لله وسطا، لا يقرض الثوب ولا يترك، وإنما يطهر. أيضا الصلاة، الصلاة، الغنائم. هذه الأمة كانت في السابق تجمع فتنزل نار من السماء فتحرقها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحيلت لي الغنائم. التائب يقتل نفسه. لا بس علينا بشيء بين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل إيش قد فعلت. نعم إيش؟ يقول هل هناك فرق بين العفو والمغفرة؟ طيب عندنا عفو ومغفرة، وعندنا توبة واستغفار. يعني عفا العفو هو عدم المؤاخذة، يعني رفع المؤاخذة. والمغفرة أعم، المغفرة أشمل، لأن يعني المغفرة الستر مع التجاوز، ستر الذنب مع التجاوز. لأن الله عز وجل قد يعفو عنك لكن يفضحك، قد يعفو عنك لكن يفضحك. واضح؟ فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، التجاوز عن الذنب مع الستر عليه، فهي يعني أعم من العفو. نعم أحسنت. إلى متى يستمر قلب الرداء؟ تقول إلى أن ينتهي إلى موضعه، إلى بيته أو عمله أو مدرسته، مو بيجي إلى الظهر وقلب الرداء. لا، يعني مثلا الإنسان قلب الرداء سيذهب إلى بيته، إذا دخل بيته يزيل القلب، أو إلى مدرسته قبل وصوله يزيل، وهكذا. طيب هذا يقول أن يشرع أي دعاء خاصة عند فتح بيت جديد أو معرض جديد، وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فتح بيت جديد ولا فتح معرض جديد. اللي ورد فيه مسألة اللباس، في مسألة اللباس، يعني إذا إنسان يقول جاء بيت يعني فتح بيت جديد أو نزل بيتا، يسأل الله عز وجل أن يبارك له في بيته وأن يقيه شر شرور الناس. يقول لو نزل مطر في غير مناسبة الموسم قد يكون خسارة لبعض الثمار، هنا هل يشكر لله أو يتعوذ بالله؟ لا يشكر مهما كان، لأن المطر إخوان يعني صح قد يكون فيه ضرر حتى في الموسم، حتى في موسم المطر قد يكون ضرر، لكن لا ينظر إلى الضرر الخاص، يعني الضرر الخاص يغتفر في مقابل المصلحة العامة، الضرر الخاص يغتفر في مقابل المصلحة العامة. ولذلك ذكر ابن المفلح رحمه في الفروع أنه في وقت كسرى أرادوا أن يجروا طريقا، وكان هذا الطريق يعترضه بيت لعجوز، فطلبوها ثمنوها على بيتها وأبت بثمنون البيت، طيب كذا عيت فزاد فأبت، فأمر أن يزال البيت قهرا وأن تخرج منه ويضاعف لها الثمن، يضاعف لها الثمن. قال ابن عقيل وهكذا كما أنه في يعني في حكم كسرى فهو في قدر الله عز وجل وفي شرعه، فإن الله عز وجل ينزل المطر فيتضرر منه من يتضرر، ها، ولكن العبرة بماذا؟ بالأكثر بالعموم، فالضرر الخاص يغتفر في مقابل المصلحة. ربما لو ينزل مطر الذي يسكن في بيت الطين يتضرر، الذي مثل ربما قد زرع زروعا ربما يتضرر، لكن نحن نعتبر ماذا؟ المصلحة، المصلحة العامة والنفع العام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز: